الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال الشارع: ثم شرع في الجمع بالمطار، يعني شرع الماثل أبو شجاع في متن الغاية بعدما تكلم على الجمع في السفر، أراد أن يتكلم على الجمع بالمطار، فقال: ويجوز للحاضر في مقابل المسافر ما تقدم في حق المسافر، يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء تقديما وتأخيرا، أما الجمع في الحضر فلا يجوز إلا بصور. يجوز للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا، بحيث يبل الثوب ونحوه. يجوز الجمع للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا، بحيث يبل الثوب ونحوه، يعني وفي نحو المطر، المطر ونحوه، كثلج وبرد ذائبين. شو يجوز؟ يجوز أن يجمع ما يجمع في السفر، يعني الذي يجمعه في السفر يجمعه في الحضر في المطر، في الحضر في المطر. أول يجوز جمعه، يجوز جمعه العصر والظهر والمغرب والعشاء، حتى يخرج المغرب مع العصر لا يجمع، الصبح مع الظهر لا يجمع. نعم، فلذلك قال أن يجمع ما يجمع في السفر، أن يجمع ما يجمع في السفر، يجمع في السفر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما غيرهما فلا يجمع لا في السفر ولا في الحضر، تقديما وتأخيرا ولو جمعة مع العصر، خلافا للرويان في منعه ذلك تقديما. يجوز أن يجمع بين الجمعة أيضا وصلاة العصر، لكن تقديما لا تأخيرا، يعني الجمعة لا تؤخر إلى العصر، لكن تقدم العصر إلى الجمعة إذا اقتضى الأمر لأن كان مطر. صورة المسألة في الحقيقة كأنها لا تنطبق على أيامنا هذه أو أوضاعنا. كانوا يأتون إلى المسجد حرصا على صلاة الجماعة لئلا يتركوها، فيأتي مثلا يصلي الظهر ثم يذهب إلى بيته، ثم يأتي لصلاة العصر فيصلي، فإذا كان هناك مطر صلى الظهر ورأى المطر نازلة، فإذا أراد أن يذهب إلى بيته تحت المطر ثم يرجع تحت المطر لصلاة العصر فيها مشقة، وكذا المشقة توجب التيسير. أجاز له الشارع ورخص له، طالما صليت الظهر وهلا نازل المطر صل وراء العصر حتى ما يرجع العصر ثاني مرة، وكذلك المغرب والعشاء، فيجوز تقديما فقط لا يجوز تأخيرا، لأن المطر هلا نازل، بعدين العصر نازل مو نازل ما بنعرف، أما المسافر بيعرف حاله كان مسافر ولا مو مسافر. هذا الفرق بالجمع بالنسبة للمطر، لا يصح إلا تقديما لأنه يجهل انقطاع المطر أو استمراره. أما في السفر فيعرف أنه مستمر في السفر أو منقطع سفره، وهذا الفرق بين السفر وبين المطار. ولو جمعة مع العصر، يعني يصلي العصر مع الجمعة، ولو جمعة الظهر، ولو جمعة يجمعها مع العصر، يعني يجمع العصر مع الجمعة، خلافا لبرويان في منعه ذلك. يجوز له أن يجمع الجمعة مع العصر تقديما، يعني يصلي العصر مع الجمعة في وقت الأولى منهما. أن الأولى إذا كان في عصر جمعة، الأولى منهما الجمعة، وكذلك المغرب والعشاء الأولى منهما المغرب. فلا يجوز أيضا إذا كانت المطر نازلة أن يؤخر المغرب إلى العشاء، لأنه ما بنعرف العشاء يكون مقطوع المطر ولا لا. يجوز تقديما، كل جمع المطر لا يجوز إلا تقديما، أما جمع السفر فيجوز تقديما وتأخيرا. هاي خلاصة. في وقت الأولى منهما، الأولى منهما بالنسبة للظهر والعصر أو الجمعة والعصر، الجمعة والظهر، والأولى من المغرب والعشاء المغرب. لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جمعا، يعني صلى العصر مع الظهر وصلى العشاء مع المغرب جمعا. زاد مسلم: من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي: شو تأويل إذا من غير خوف ولا سفر؟ قال الشافعي كمالك: أرى ذلك في المطر، جمع من غير سفر، فتأويله أنه جمع في المطر عليه الصلاة والسلام. أرى أظن أو أعلم، أرى ذلك في المطر، ولا يجوز ذلك تأخيرا. جمع بالمطر لا يجوز جمع تأخير، وعرفناها، لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع، يعني اللي بده يجمع مو هو اللي بيعرف المطر بده تنزل ولا لا، هذا شيء أمر الله، وينزل الغيث سبحانه وتعالى، يعني متى شاء. ولا يجوز ذلك تأخيرا، لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع، يعني ليست إلى المصلي الذي يريد أن يجمع، فقد ينقطع المطر فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها. يعني إذا كان حب المطر يصلي جمع تأخير، يتأخر الظهر للعصر، نازل المطر أخر الظهر للعصر، بجوز العصر ما في مطر، يكون أخرجها عن وقتها بلا عذر. المطر مو بأمره، يعني ليس ذلك إلى الجامع، فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراج الصلاة التي أخرها عن وقتها من غير عذر. بخلاف السفر، يعني السفر الأمر فيه للمصلي، هو يعرف نفسه أنه يبقى مسافرا إلا يستطيع ويصير. وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر عند تحرمه بهما، يعني لما بده يصلي الظهر يبدأ كبر تكبير الإحرام الظهر يكون المطر نازل، ولما بده يكبر تكبير الإحرام بالعصر كمان بده يكون المطر نازل. هذا الشرط، شرط التقديم. تأخير لا يجوز، إلا من بالنا صدق التقديم. كمان التقديم من الشرط، شرط التقديم أن يوجد نحو المطر عند تحرمه بهما، يعني بالصلاة الأولى والصلاة الثانية، ليقارن الجمعة، يقارن يعني المطار الجمعة، وعند تحلله من الأولى كمان بده يكون لما سلم من صلاة الظهر المطر لا تزال نازلة، لأن بعض الأوقات بتجي المطر وقد تجي شديدة وغزيرة لكن ما بتستمر. إذا مثلا اليوم صار رعد جوز نزلت لبخة أو ما نزلت وخلاص انقطعت، الحجاز بتنزل بقوة لكن لا تستمر طويلا. نعم، فهذا أمر المطر مثل ما جبنا بالآية وينزل الغيث بأمر الله. فبدأ يكون عند تحرمه بالأولى وتحرمه بالثانية مطر نازل، بدأ يكون كمان موجود عند تحلله من الأولى لما سلم للصلاة الأولى تبع الظهر كان المطر لساعته نازل، ليتصل بأول الثانية، أول الثانية العصر، فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما. يعني فهمنا من التحديد هذا الشرط أن يكون بأول الأولى وأول الثانية وآخر الأولى متصلا بالثانية، يؤخذ من هذا اعتبار امتداده بينهما أن النصر مستمر بين الصلاتين وهو ظاهر. يعني هل فهمنا منها شرط؟ شو الشرط؟ وهو اعتبار امتداد المطر بينهما، اعتبار المطر بين الصلاتين. طالما شرطنا أول الأولى وأول الثانية وآخر الأولى متصلا بالثانية أصبح طيع معنا شرط أن يكون مستمر بينهما المطر، هذا معناه يؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر، يعني الحكم ظاهر. ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية، نعم يصلي الظهر والمطر نازل أثناء الصلاة انقطع، لكن لما سلموا كانت لساعة نازل ما عليه شيء، ولو انقطعت في أثناء الظهر أو أثناء العصر، لكن بالتحرم وبالتحلل من الأولى المطر لا تزال نازلة. ويشترط أن يصلى أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره، أما واحد ساكن بغرفة جنب الجامع هذا بيجمع ما بيجمع، ليش بده يجمع؟ بيته بجنب الجامع ما بيسئل، يعني تكون بده يصلي بمصلى بعيد عن باب داره. أما إذا عم يصلي بالدار بالبيت، جماعة عم يصلوا بالبيت ما بقى في مشوار للجامع، في مصلى بعيد عن باب داري. قديش بعيد عن باب داري؟ كم متر كم كيلو متر؟ ما أقيد، قال لك عرفا، يعني بحسب عرف الناس بيقولوا بيته بعيد أو بيته قريب حسب حكم الناس، بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه. إذا بده يروح ويجي بالطريق يتملأ وعيه بالتشتيش، هو خير أن تشتيش. نعم، بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة، ما بيصر له أن يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير، أو يمشي إلى المصلى في كن عنده شمسية، أو يروح بالسيارة، هذا كن يعني شيء يسره من المطر، هو المكنون المخبى، والكن مع اللي بيتخبى فيه الوعي، فإذا عنده شمسية يعمل شيء شمسية لا يتأذى أو سيارة هذا مو معذور بجمع التقديم. أو كان المصلى قريبا كمان مثل ما حكينا جار الجامع فلا يجمع، يعني لا يصلي العصر مع الظهر ولا العشاء مع المغرب لانتفاء التأذي. أصل الرخصة مشان إيش؟ لأنه يتأذى بالمطر ذهابا وإيابا، فإذا كان قريب بيته لا يتأذى، أو كان في كن عم يروح بسيارة ويجي بسيارة هذا هو مو معذور، بخلاف من يصلي منفردا لأصل الشغلة مشان الحرص على صلاة الجماعة. بس إذا بده يصليها منفرد ما عاد ملزم إنه يجي يحضر صلاة الجماعة، يصلي كل صلاة بوقتها أبصير يجمع. وهذا في بعض الجهل بيقروا بالفقه شوي بيقروا المسائل بدون ترويج، فبيقول لك نازل المطار تعالوا نصلي الظهر والعصر سوا قبل يشوف الشروط، وإذا طابقت الشروط ما في مانع رخص لك الشرع، أما إذا ما طابقت الشروط ما في رخصة شرعية. فالأصل أن تصلى كل صلاة بوقتها، مثل ما سيدنا جبريل علم النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات في أوقاتها، لا يعدل عن هذا إلا بأعذار نص عليها الشارع. فما مو كل عذر بدي روح على الوظيفة ما لي فاضي حصل لي الصلاة الثانية وراها ما بيصير. وأما أن يقول إذا بدي يصلي منفردا بانتفاء جماعة فيه وده يكون البيت بعيد، طيب النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمطر وبيوت النبي، هذا إشكال إشكال عم يطرحه، أن بيوت النبي كانت بيوت أزواجه حجر مجاورة للجامع، كل واحدة إلى حجرة، حجرة سيدة عائشة، بيت السيدة فلانة كار زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مات عن 9 وهي صلى الله عليه وسلم وعقد على 13. وأما جمعه إشكال، أما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد، فأجابوا عنه بجوابين. الجواب الأول بأن بيوتهن كانت مختلفة، صحيح أكثر بيوته كانت قريبة بس في بعض بيوت كانت بعيدة، لعله وقت جمع كان بالبيت البعيد، هذا صار احتمال. دائما قاعدة عند من الدليل متى طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، طالما في احتمال أصبح ما عاد يصح دليل صلاة النبي عليه الصلاة جمع النبي عليه الصلاة والسلام مع أن بيوت أزواجه مجاورة، لأنه ممكن يكون كان وقت الجمع في البيت البعيد، هذا احتمال واحد يبطل الإشكال. وأجيب أيضا جواب ثاني بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذى بالمطر، يعني هو الإمام ساكن بالجامع لو فرضنا لا بدي يروح ولا بدي يجي، بس الجماعة اللي بدهم يجوا بدهم يروحوا لبيوتهم ويرد يرجعوا لصلاة العصر عليهم سئلة، فبجوز الإمام يجمع بهم لأجلهم لا لأجله، هذا جواب ثاني. وأجيب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذى بالمطر، يعني هو ما عليه روح أو جاي، صرح فيه ابن أبي هريرة وغيره، هذا الحكم يعني أنه بجوز للإمام أن يجمع بالمأمومين إذا كان المأمومين يتأذون وإن كانوا لا يتأذى. لكن مو متفق عليه. كمان هذا احتمال في الجواب عن جمع النبي عليه الصلاة والسلام وبيوت زوجاته قريبة. وقال المحب الطبري: ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع، يعني هو ما كانت نافي المطر واتجا على صلاة الظهر وهن بالجامع وبيصلوا الظهر ما لقوا إلا المطر نزلت غزيرة كثيرة، شو بيصير؟ قال: لمن اتفق له، يعني ما كان حاسب حسابها، صدفة اجت المطر، اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد، له أن يجمع، وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة. يعني إذا ما بده يجمع العصر مع الظهر احتاج لما بده يصلي العصر بجماعة إنه يرد يجي تاني مشوار بصلاة العصر أو بصلاة المغرب، إذا ما جمع العشاء يحتاج أن يأتي في وقت العشاء ليجمع مع المغرب، وهذا فيه مشقة. وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده، أو يا بده يروح ويرجع يا بده يتم قاعد بالمسجد يستنى العصر، والتنتين فيهم مشقة. أو في إقامته وكلام غيره يقتضي ما قاله هذا الرجل المحب الطبري. تنبيه: علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المرض ونحو المطر. يعني هلا هو حصر الجمع بالسفر وقدم، قد ألحق به الجمع بالمطر وبين شروطه، بينتهي منها أنه بغير المطر والسفر ما في جمع. علم مما مر من حصر الجمع بالسفر والمطر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض. نحو المطر مثل إيش؟ نحو المطر مثل الثلج والبرد الزائي بين اللي تقدمه، كمرض واحد مريض يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وريح ريح شديدة، ما في مطر بس في رياح شديدة قوية تجي بعض الأوقات تحمل الزلم. الله أهلك بعض الأقوام بريح صرصر عاتية وظلمة، ظلمة شديدة، ليل دامس، لا في نجوم ولا في أمار ولا في شيء، في غير حالك، ريح وظلمة وخوف كمان بالطريق، في شيء مخيف بين الروح والرجعة، ووحل أو وحل بجوز التنتين، وهو المشهور. الحكم بأنه لا يجوز بغير السفر والمطر هو الحكم المشهور. في حكم غير يا ترى؟ قال: لأنه لم ينقل الجمع بغير السفر والمطر، لذلك هذا هو المشهور من الأحكام. ولخبر المواقيت، وهذا خبر المواقيت، أن النبي صلى سيدنا جبريل صلى بالنبي في الوقت الفلاني العصر، وصلى في الوقت الفلاني الظهر، هذا خبر مواقيت تعيين للأوقات تحديد لها، ما بصير نغير الحكم هذا إلا بحجة. فلا يخالف، شو هذا لا يخالف خبر المواقيت، ما من أسن الخالف إلا بصريح، إلا بدليل صريح. وحكي في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورة، هذا القول الثاني، أورده في المجموع عن جماعات من أصحاب الشافعي أنه يجوز بالمذكورات. شهد المذكورات المرأة والريح والظلمة والخوف. قال وهو قوي جدا. القول هذا المعفي عن في المجموع قول قوي جدا في المرأة والوعالة. نصفها تبع الخوف وتبع الظلمة والريح ما فيها قوة. قال وهو قوي جدا في المرض والوحل واختاره في الروضة شيخ النووي، لكن في فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري. قال في المهمات وقد ذكرت بنقله عن الشافعي يعني انه في المرض يجوز الجمع وهو اللائق، وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة، لأن الشريعة من محاسنها ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلى ذلك يسن أن يراعي الأرفق بنفسه. المريض إذا عمل جمع تأخير ولا جمع تقديم يختلف باختلاف المرض. إذا كانت تجي الحمى هذه يسموها الناس بردية، شو بيسموها كمان؟ حافظة لا بدنا إياها ولا بدنا اسمها. يقولوا تجي بردية، يقولوا بيجي الدور. نعم. فمن يحم يعني بيجي الحمى في وقت الثانية يقدمها. إذا كان الحمى بتجيها في الوقت في وقت العصر بتصلي العصر مع الظهر، لأن في وقت الحمى بتكون مريضة. إذا بالعكس بيجيها الحمى وقت الظهر تأخر صلاة الظهر للعصر، لأن صلاة العصر غير محمومة فيها. يراعي بنفسه الأرفق بنفسه، يراعي بنفسه الأرفق بنفسه. فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم، كما بدي راعي شروط التقديم. أو في وقت الأولى يأتيه المرض والحمى في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين، يعني يؤخرها للتأخير بالشروط التي تقدمت. وعلى المشهور قال في المجموع إنما لم يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة، يعني في عذر صلاة الجماعة يجوز له أن يتخلف فعن صلاة الجماعة إذا في وحل أو مطر، ويجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة، وهذه لا كمان ملحقة فيها شغلة الجمع. قال في المجموع إنما لم يلحق الوحل بالمطر، المطر جوزنا فيها الجمع، ليك بإجراءة الجماعة ألحقنا الوحل بالمطر. هو ليش ما ألحقنا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة؟ لأن تاركهما يأتي ببدلهما، على اللي يتروح عليه الصلاة يجيب بدالها. عنا إنما يلحق. نعم. عبارة عنا إنما يلحق. الله لم يلحق عسى. لم يلحق عسى. وإنما لم يلحق يعني إنما لم يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة، لأن تاركهما تارك الجمعة أو تارك الجماعة يأتي ببدلهما، بدل الجمعة بيصلي الظهر إذا الجماعة بيصلي لحاله ما بتروح عليه الصلاة كليا. ما تركه وما يأتي ببدلهما. والجامع اللي بده يجمع يترك الوقت بلا بدل، ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا، بل كل ما يلحق به مشقة يلحق به مشقة شديدة، فالوحل منه. فعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحي. ثم قال قتيمة: اللهم صل على صلوات على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلومات الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.